أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. لما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة الشاهد خرج سرعان الناس من المسجد. شو بدهن؟ هاي خفت الصلاة، الله قصر الصلاة وانتهى الأمر. بينما عم تجري هالمناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه، الجمهور من الناس المسرعين خرجوا لا يدون على شيء. فلما الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين بقوله أصدق الذين، قالوا نعم، فرجع إلى مكانه وسجد سجدتين السهو وأتى بركعتين ثم سجد السجد السهو وسلم. الشاهد هنا ما ثبت بل ما ورد إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خرجوا سرعان أن عليكم أن إما تعيدوا الصلاة أو تجيبوا ركعتين. الإمام طبعا صلوا معه. تأتي على موضوع حالتنا إحنا، هاي القروية الثانية اللي أنا حطيتها، مأموم ما زال في المسجد الإمام. إيه بس أنا جوابي إنه الإمام أنهى صلاته بالتسليم الثانية، فليس عليه بقى تكليف أن يعود إلى الصلاة ويصلي مع الإمام، كما أن أولئك ليس عليهم ذلك. نعم. إيه نعم. أستاذ بالنسبة لموضوع النية، الحقيقة تذكرت مع شيء، أحد من ذلك الأسماء قال لي بأن شيخ بيقول أنه هذا الحديث ضعيف وتصحيحه خطأ ثالث، ومن يصححه إنما يصححه اتباعا لهوى بنفسه أو نصرة لمثاله. أنا ما أعرف شو الحديث ولا غيري أظن. بس هو لك الحديث الآن أنا ناسيه، لكن أنا هنا. جزاك الله خير. لا أتذكر فيه، لا أتذكر فيه. قصة يعني الحكم الشرعي في الرواية، لا علاقة بالحديث السؤال ما يجي، بس تعليق الشيخ على ذاك الذي يصحح الحديث أو يضعف الأمل فيه، قوله أنه اتباعا لهوى أو نصرته لمن تجي. شو بصير من السؤال الآن؟ بطول بالك، والله أنا بطول بالي أكثر ما لازم. خليك على حلو؟ حلو؟ طيب، ما نشوف وراء الحلو. أنا تركت إنه هو حديث أن الصائم الذي يصوم النفس مع الحديث هو أمير نفسه. أي نعم. أمير نفسه. الصائم المتطوع. أمير نفسه. إن شاء قام وإن شاء أفطر. أيوه. بارك الله فيك. يصحح هذا الحديث. اي نعم. لان يعلم ان هذا الحكم هكذا اميزه. اي نعم. كانه هو يضعف هذا الشيء بدون ذكرى. اي نعم. فانت رديت عليه. اي. انه هذا الرجل يضعف هذا الحديث اتباعا لهوى في نفسه. والله انا ما قرات لكن انا سمعت منك. نعم. معلش بس. انسحب يعني. انا ما قرات لا نعم. بس بدنا نشوف. شو الفائدة من السؤال بقى؟ فائدة انك انت كيف تحكم على هذا الرجل بانه اتباع لهوى في نفسه او كذا، او حكم على نيته، او ايه هو هكذا يقول، او في عطف هون، او يعني او كونه ينصر مذهبه، طيب اذا مو اكيد انه بيتبع هواه. مش اكيد يعني باتباع هو اما هذه واما هذه. كويس، لكن انت عم تحصرها في اتباع الهوى. انا بقول اما هذه واما هذه. جميل جدا. حكمت هنا على نيتي. معليش اسمع، اذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباعا لمذهبه، بتقلي شو عرفهاك؟ بقولك شو عرفهاك. هيك اكيد يعني. الادلة العلمية. اكيد. الحديث ضعيف. كويس. يعني هذا معنى هذا انك انت ما بتقول عن انسان بحياتك انه هذا ينتصر لمذهبه؟ لا